الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 90 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمها الله تعالى في دولة الكويت، ونحن في يوم الجمعة 26 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نجاوب إن شاء الله تعالى على أسئلة الحاضرين. يقول السائل: ما حكم الصبغ الشعري بالسواد؟ إذا كان السواد خالصا فجمهور الفقهاء على كراهته، ووجه الكراهة ما جاء في بعض روايات حديث غيروا هذا الشيب، ففي بعض رواياته وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. أما أن الإنسان يصبغ بالشعر وكان فيه ميلان إلى السواد كالبني الداكن ونحو ذلك، فهذا ليس به بأس عند جماهير العلماء. وهل الصبغ الشعر سنة أو مباح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن صبغ الشعري سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة لأمرين: الأول لفعله عليه الصلاة والسلام مع أن البياض في لحيته كانت شعيرات معدودة، ولأن في ذلك مخالفة لبعض أهل الكتاب وبعض أهل البدع. يقول السائل: أنا مقيم هنا وأحول أموالي إلى بلدي، وعندما أعطي المال للصراف هنا يتصل بوكيله في مصر ويعطي المال لبلدي، فهل هذه الصورة جائزة؟ هذا يجوز بشرطين: الأول أنك لما تعطيه المال أو لما يطلب منك المال يكون بينكم اتفاق مسبق كم سعر الصرف، وهل أجرة التحويل من نفس سعر الصرف أو أمر زائد عليه. فإذا كان هذا الاتفاق جليا واضحا بأنكم اتفقتم على سعر الصرف وأن قيمة الحوالة كذا وكذا أو قيمة الحوالة من نفس سعر الصرف، فهذا الشرط الأول قد وجد. بقي الشرط الثاني، وهو أنك لا تنصرف من عنده إلا وقد أعطاك المال أو أعطاك ما يدل على الحوالة. فإن كان هذا برسالة مثلا، فالرسائل معتبرة، رسائل الواتسابات أنه والله رقم حوالتك كذا وكذا ويذهب إلى المكان الفلاني ويستلم كذا وكذا، فهذا قبض حكمي وهو معتبر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض مشايخنا لا يجيز هذا، لكن الراجح جواز الصرف والحوالة. وأما منع الحوالة بحجة الصرف فليس بجيد. مثلا لو قلت لشخص ما: خذ هذا 1000 دينار وحوله إلى مصر، قال: تريده بالدينار؟ قلت له: نعم. قال: تذهب إلى البنك الفلاني تستلمه بالدينار. إذن الآن هم على أي شيء سيأخذ الأجرة؟ على الحوالة. إذا كان هذا لا بأس به باتفاق العلماء، بقي الآن قضية الصرافة. قضية الصرافة قد تمت بينك وبين المحول في نفس اللحظة، قد تمت بينك وبين المحول في نفس اللحظة، فلا بأس بذلك والله أعلم. يقول السائل: مشكلة، أنا قلت للأخوة وليسمعني من يسمع، الأسئلة الطويلة لا أستطيع الجواب عليها، فأرجو اختصار الأسئلة. يقول: هل يجوز أن أمنعها من زيارتي وزيارة أولادي؟ لأنها ساحرة تعني أمها، علما بأني نصحتها مرارا وتكرارا بأن هذا الفعل كفر ولا يجوز. إذا كنت تخافين وهي ليست على دين الإسلام أو لم تظهر التوبة من السحر، كنت تخافين من سحرها فلك أن تمنعيها من زيارتك، ولكن تزورينها أنت مع الحذر والرقية الشرعية والتحصين. وأما إذا كنت لا تخافين فلا تمنعين أولادك فإنهم أحفادها، لا تمنعينهم من أن تراهم. يقول السائل: أنا مقيم في كندا، يقول هل يشرع لنا في مسجدنا أن نبدأ بالقنوت في الصلوات الخمس للمستضعفين من المؤمنين في فلسطين؟ الجواب: لا شك أن دعاء القنوت في مساجد المسلمين أمر مشروع، لا سيما أنتم في بلد يكون صاحب المسجد هو المسؤول عن المسجد، وليس كما في بلدان المسلمين فإن المسؤول عن المساجد هم ولاة الأمر. فليس لأحد أن يقيم القنوت في بلدان المسلمين إلا بإذن من ولي الأمر. أما في بلدكم أو فيما أنتم مقيمون فيه في بلاد الكفار، فالذي هو إمام للمسجد هو يملك هذه الصلاحية، وهو مسؤول عن المسجد وعما يدور في المسجد، ومن جملة ذلك القنوت في الصلوات للمستضعفين من المؤمنين في فلسطين. نسأل الله أن يعصم وأن يحفظ وأن يحقن دماءهم وأن يجعل لهم مخرجا وأن يجعل لهم ناصرا. لكن اختلف العلماء في القنوت، هل يكون القنوت في الصلوات الخمس أو في الجهرية دون الخمس أو في صلاة الفجر والمغرب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر فيه واسع، يجوز للأئمة أن يقنطوا في جميع الصلوات السرية والجهرية، ويجوز أن يقتصروا على بالجهرية أو على بعضها. يقول: سمعت أن بعضهم يقول في قول سمع الله لمن حمده في صلاة الجماعة، يقول لا ينبغي للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمد، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فإنه يسقط عن المأموم قول سمع الله لمن حمد، لا سيما إذا كان سمع الصوت، وإنما يقول مباشرة ربنا ولك الحمد. وإنما يقول المأموم سمع الله لمن حمده إذا لم يسمع صوت الإمام ثم يقول ربنا ولك الحمد. يقول السائل: ما حكم أني أعطي دروس خصوصية أو أخذ دروسا خصوصية عند امرأة لا تحل لي وهي مستترة كبيرة في السن في منزلها مع وجود محارم لها حيث لا يوجد اختلاط، إنما أنا وزميلي اللذين ندرس عندها؟ إذا كان لا يوجد خلوة ويوجد من محارمها رجال في البيت ومع الستر، فقد يكون هذا الأمر مباح والله أعلم. يقول السائل: ما هي الضوابط الشرعية لاستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزارة أو المؤسسة التي أعمل بها؟ الأصل أن ما كان للعمل فإنه يستخدم للعمل، فإذا كان أنت عندك فراغ في العمل وتريد أن تستخدم في أمورك الخاصة تأخذ معك كمبيوترك، وليس لك أن تستخدم الأجهزة الخاصة بالعمل فيما هو راجع إليك أنت، إلا إذا علم أن صاحب العمل لا يمانع من ذلك، فحينئذ يكون الأمر واسعا. يقول: إن شركة التأمين الصحي خصصت 1000 درهم لكل موظف تغطية لنظارات طبية، وعند طلب نظارة من المحل يخاطب الشركة بالمبلغ المذكور، وكثيرا ما تكون تكلفة النظارة أقل من 1000 درهم. فهل يحق لي في هذه الحالة أخذ نظارة أخرى سواء كانت طبية أو شمسية استكمالا لبقية المبلغ، لأن المحل في كل الأحوال سيأخذ المبلغ بالكامل؟ لا أعلم، لأن هذا بحاجة إلى مراجعة عقد الموقع مع شركة التأمين، ولكن الكذب لا يجوز والتدليس لا يجوز، هذا هو الأصل الذي نعتمده في التعاملات المالية. يقول السائل: هل يجوز إعطاء أموال الزكاة للمستضعفين في فلسطين؟ إذا لم يجوز إعطاء الزكاة للمستضعفين في فلسطين فلمن يجوز؟ هؤلاء قد لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون، فضلا عن كونهم مشردين، فضلا عن كونهم جرحى لا يجدون ما به يتعالجون، فلا يشك عاقل فضلا عن عالم فضلا عن فقيه أن إعطاء أموال الزكاة المستضعفين والمتضررين في غزة أمر محتوم. ما نقول جائز، نقول أمر لازم. إذا لم تكفي صدقات المسلمين وإيصال المعونات إليهم بالطريقة الكافية فيجب دفع الزكوات إليهم حتى يجدوا الكفاية، والله أعلم. يقول السائل: هل الصحابة رضي الله عنهم في العقيقة، في عقيقة أولادهم، هل كانوا يطبخون ويعزمون الناس ويكرمونهم أو يوزعونها لحما؟ الآثار في هذا جاء هكذا وهكذا، جاء وهو الأكثر أنهم يوزعون اللحم ويوزعون بعضه ويطبخون بعضه، فالأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أن يثلث، ثلث يوزع لحم وثلث يطبخ ويضيف عليه الإنسان أهله وأصحابه، وثلث يضعه لأهله وأولاده طعاما في البيت. يقول السائل: ما صحة إذا ابتليتم فاستتروا؟ بهذا اللفظ لا يصح، وإنما المحفوظ وهو في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه وإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لذاك الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل إلى أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: استغفر الله واستر أو واستتر ونحو ذلك. فالمعنى صحيح، لكن هذا اللفظ لا أعلم صحته. يقول السائل في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من هو الوسواس الخناس؟ هل هو شيطان أم نفس الإنسان؟ الآية تفسر بالسياق وبالسباق واللحاق. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكلمة من الجنة والناس بيان لجنس الوسواس، أنه قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. إذن يمكن أن إنسان من الإنس يوسوس لك. ما معنى يوسوس؟ يزين لك. تو الناس، ليش أنت مستعجل تبي تروح المسجد؟ هذه وسوسة الإنسان ووسوسة الجان. تسمع الأذان تجد في نفسك من وساوس الشيطان، يقول تو الناس باقي على الإقامة 20 دقيقة، لن يطوف عليك الصلاة. فإذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قد يكون إنسيا وقد يكون جنيا بنص القرآن، في صدور الناس من الجنة والناس. وقدمت الجنة هنا على الناس لأن الوسواس من الجن أكثر، وأما من الإنس فوسواسهم أقل من وسواس الإنس، فأقل من وسواس الإنس. وأما وسواس النفس فوسواس النفس قد يكون من النفس لا شك، لكن كون الإنسان يتعوذ بالله من شر النفس هذا أيضا مطلوب. الإنسان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. يقول السائل: هل صلاة التوبة من السنة؟ إن كان كذاك فهل هو لذنب واحد أو لجميع الذنوب؟ جاء في الحديث: إذا أذنب العبد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ذنبه. هذا الحديث صحيح، والإنسان عندما يصلي ركعتين ينوي التوبة من جميع الذنوب، فلا يحتاج أن كل ذنب يصلي لها صلاته، ولكن هو في صلاته يستغفر من جميع الذنوب ويتوب، فإن تكرر منه يكرر التوبة ويكرر هذا الفعل. يقول: ما هي الأشياء التي تعين العبد على حضور القلب في الأذكار اليومية، أذكار الصباح والمساء والصلوات والنوم؟ أهم ما يعين العبد على حضور القلب ترك الشواغل، ثانيا العلم بفضل الذكر إذا خرج على التمام والكمال من حيث التأمل والتفكر والتدبر، ثالثا اليقين بأن هذه الأذكار عبادة، والعبادة الإنسان يقوم بها على أكمل وجه وليس على أسرع وجه. أذكر مرة كنا في عمرة مع بعض الشباب، فواحد من الشباب: يلا بسرعة نخلص. طيب ليش بسرعة نخلص؟ احنا في عبادة، ليش بسرعة نخلص؟ الحين احنا صلينا الجمعة صح ولا لا؟ هل نستطيع الآن أن نقف جميعا ونصلي لله؟ أجيب: ما نستطيع، لأن الباب أغلق. وإذا فتح الله عليك باب عبادة لا تتعجل في غلقها، لا تتعجل في غلقها. بعض الناس استغفر الله ما تعرف كيف يقول الأذكار، يقول الشكر سس سس سس سس، ما تدري هو شو يقول، هو نفسه ما يدري شو يقول. هذا ما يجوز يا إخوة، هذا كهذا الشعر لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: إذا لدي مبلغ 1500 دينار هل عليه زكاة، وكم سيكون مبلغ الزكاة؟ أما النصاب لا نستطيع ربطه بالدنانير الكويتية ولا بالريالات السعودية ولا بالجنيهات المصرية، ربط نصاب الزكاة مربوط بالذهب، نزل ولا ارتفع. يعني إذا كان الإنسان عنده ما يستطيع أن يشتري 85 جرام من الذهب فهذا هو النصاب. فلنفرض مثلا أن جرام الذهب 85 جرام الذهب بعشرين دينار، معنى هذا تضرب 20 في 85، 80 ضربناه في 20 كم صاروا؟ 1700 تقريبا. إذن النصاب صار 1700. طيب إذا جرام الذهب نزل صار 15 راح ينزل النصاب. أنا أذكر شخصيا، أنا أذكر أن جرام الذهب في عام 93 بثلاث دنانير ونص. هذا أنا أذكره، يمكن غيري يذكر أكثر أقل من هذا بعد. فعلى كل حال 1500 دينار ما نستطيع أن نربط النصاب به، لكن نصاب المال أقله 85 جراما من الذهب. يقول: هل يجوز بيع الألعاب للكلاب مثل كرات التنس للكلاب؟ هو أنت ما تبيع للكلاب، أنت تبيع لأصحاب الكلاب، ولا قصدك أن أصحاب الكلاب كلاب؟ ما أدري عدا هذا في بطن الشاعر، أنا أول مرة أدري أن الكلاب تشتري. ها والله يمكن، ما أدري، الله أعلم. على كل حال الصحيح أنه لا يجوز بيع شيء لأصحاب الكلاب لما فيه منفعة كلابهم. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاقتناء بالكلاب إلا إذا تيقنت أن الكلب غير مقتنى إلا لحراسة أو زرع أو ماشية فقط، غير هذا ما يجوز. الذين يحتفظون بكلاب في بيوتهم في المدن والقرى مع الأمن، هؤلاء ما عندهم عقول. لو كان عندهم عقول كان عليهم أن يأتوا بالأيتام والمساكين في بيوتهم، لماذا يأتون بالكلاب؟ والمصيبة أنه أخبرني من أثق به أن الإنفاق على هذه الكلاب أحيانا تصل إلى مئات الدنانير، وربما أن أحدهم يشتري الكلب بالآلاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما يخشى هؤلاء أن يسألهم الله عن هذه النعمة التي يبذرونها ويصرفونها؟ نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في دروس الخدمة. نوجه توجهون الأسئلة إذا عندكم، إن شاء الله نعطيكم 10 دقائق. تفضل يا شيخ. عليك السلام. أولا ننبهك وننبه الحاضرين أن السلام إنما يسن عند الدخول والخروج، ما دمت جالس ما في داعي للسلام. ممكن أن تسأل وتقول أحسن الله إليك ونحو ذلك. يقول أخوكم: ما هو الضابط حتى نقول فلان مسافر؟ هل نيته أم فعله؟ وأنا أضيف: أم العرف؟ أقول: في السفر لابد من 3 أمور، لابد من 3 أمور: النية والعرف والمسافة. النية أنه يقول: والله أنا بسافر، وين رايح؟ أنا رايح الدمام. أما المسافة 85 كيلو أو 82 كيلو وزيادة. أما العرف فلا بد أن يكون هذا في العرف معتبرا سفرا. إحنا عندنا في الكويت أن الإنسان لو طلع من صباح الأحمد وراح العبدلي قرابه 200 كيلو مثلا أو 185 كيلو، لكن ليش سفرا؟ هذا لا يعد سفرا. إنسان يعمل في المسائل، واحد يقول أنت في المسائل وما تذكر اسم المسائل. إنسان يعمل يسكن في المسائل وعمل في الخفجي مع الشركة المشتركة ويروح في الأسبوع 2-3، هذا ما هو مسافر. حتى لو سألنا أهله وين أبو فلان قالوا في العمل، ما يقولون مسافر. إذن العرف معتبر، العرف معتبر. طيب بقية النية، لو أن إنسانا وصل إلى الدمام شفناه ما يصلي صلاة المسافرين، إيش فيك يا فلان؟ المسافة مسافة سفر، العرف مسافة. قال: أنا ما كنت ناوي السفر. إيش كنت ناوي؟ قال: ركبت الطراد، قلت أنا بروح 20 كيلو بقط السنارة وبصيد. يقول: حط قطة السنارة ما طلع شيء، مشيت 50 كيلو ثانية لين وصلت الدمام وأنا ما عندي نية سفر. إذن في السفر لا بد من هذه 3. فعلى هذا سهل عليك الجمع بين قول فعل أنس بين قول الفقه. أنس كان ناويا عرفت السفر، وكان في العرف هذا سفرا، والمسافة التي هو يقصدها سفر. أما متى يبدأ بأحكام السفر؟ بمجرد مفارقة بنيانه، ما هو لازم يتجاوز مسافة السفر بعدين يبدأ أحكام السفر. نعم تفضل. بارك الله فيك. أخوكم يسأل يقول: إذا كان الإنسان عنده ابن معاق ولا يستطيع التكسب، أو مريض لا يستطيع التكسب، هل يجوز أن أخصصه بشيء من المال يوضع باسمه في حسابه حتى إذا مت يبقى له هذا المال وهو شريك مع الورثة في بقية المال؟ هذا سؤالك. الجواب: لو كان مريضا هل كنت ستنفق عليه حتى يعافيه الله دون إخوته أو لا؟ إذن يجوز، يجوز أن يخصص لهذا المعنى إذا كانت الدولة لا تخصص له مالا. نعم. أما في الكويت فجزى الله الحكومة خيرا تخصص مبالغ للمعاقين خاصة. نعم. وليس للأب في الكويت أن يخصص لابنه المعاق شيئا. تفضل. جزاك الله خير. وياك. بالنسبة لأربع ركعات بعد صلاة العشاء تعدل ليلة القدر. أما أنه ثابت عن ابن مسعود وغيره من الصحابة، الجواب نعم هو ثابت، لكن كونها تعدل ليلة القدر ليس معناها أنك أنت أدركت ليلة القدر. أضرب لك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من اقرأ القرآن في ليلة. قالوا يا رسول الله كيف نقرأ القرآن في ليلة؟ قال من قرأ قل الله ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن. طيب فكأنما دائما المشبه به ليس كالمشبه. أنت تقول زيد كالأسد، يمكن شجاعة زيد ما هو مثل الأسد، لكن هذا التشبيه. فإذا الرواية عن ابن مسعود موقوفا ليس مرفوعا، موقوفا صحيحة، لكن هو للتشبيه والتقريب والترغيب وليس للمماثلة، لأنه لا يمكن أن يكون للمماثلة. لو كان للمماثلة ما كان ليلة القدر من خصيصة. نعم. الشيخ يسأل يقول النهي عن الصلاة في وقت استواء الشمس في كبد السماء هل يشمل يوم الجمعة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المعتمد عند الحنابلة أنه لا كراهة في يوم الجمعة، لا كراهة في يوم الجمعة خصيصة ليوم الجمعة، والله أعلم. عبد الله بك نختم. يجوز إيش؟ نعم يجوز، يجوز إذا صلى الإنسان جماعة حتى لو في بيتك تقنط. إذا صليت جماعة مع أولادك في البر صليت جماعة، في المصليات صليت جماعة وتريدون أن تقنطوا الأمر واسع. نعم تفضل. احنا قلنا أبو عبد الله نختم، الظاهر بك نختم. نعم. الشيخ يسأل يقول ما الفرق بين رجل يختم القرآن ورجل يقرأ القرآن بدون أن يختم وقراءته هذا مثل هذا، يعني من حيث التكرار ومن حيث الوقت، فهل هما سواء؟ لا شك أن الذي يختم القرآن أفضل، لا نقول أكثر أجرا إذا تساوت الحروف، لكن نقول أفضل. لماذا أفضل؟ لعدة أسباب. الأول أن ختم القرآن مأمور به، لأن قراءة القرآن بدون ختم نوع لهجر بعضه، نوع ليش؟ لهجر بعضه. وختم القرآن يحصل به عدم هجران شيء منه، وأيضا ختم القرآن تمر به على آيات قد لا تمر بها فيما لو التزمت مثلا قراءة سورة البقرة وآل عمران، فهناك من المعاني ما لا تدركه لو قرأت المفصل مثلا ولم تقرأ الطوال، أو قرأت الطوال ولم تقرأ المفصل. هذا أمر آخر من حيث المعنى وإن تساوت القراءتان في المبنى. الأمر الثالث أن من رزقه الله عز وجل قراءة فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة فيختم القرآن. لو جاءتنا رسالة من ملك من ملوك الدنيا هل نقرأ بعض الصفحات ونترك الباقي؟ الجواب لا، لما نقرأ الرسالة كاملة. فهذه لا شك أن الخاتم أفضل من حيثيات عدة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.